السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي عم لطفه البرايا إذ براهم وبر. قريب يسمع أنين المدنف ويجيب المضطر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. كريم رب أشعث أغبر، لو أقسم على الله لأبر. وأشهد أن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم عبد الله ورسوله الذي عمت رسالته البحر والبر، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وعلى من سار على هديه واستنى بسنته واقتفى أثره ما ازدهرت الورود وما فاح العود وما جرت الشمس إلى مستقر. أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم إلى روعة من روائع الإمام ابن القيم عليه رحمات الله وبركاته. وفي الحقيقة أنني أتألم مما يجري بأمتنا، ولا ريب أنك تتألم مثلي. وحين يتألم الإنسان مما ينزل بالدنيا من أحوال، يزداد ألمه إذا علم أن القادم أسوأ. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: ما من زمان إلا والذي بعده شر منه. إنني لا أبثكم شؤما ولا أحرمكم فألا، لكنني أخبركم بما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا أدري هل يصلح أن أبثكم لقاء جرى بيني وبين أحد الدعاة الذين تركوا الدعوة وأهملوها. نعم، هذه المأساة التي لم ترد في تاريخ أمتنا، أن داعية يترك الدعوة. من هؤلاء البائسين رجل لقيته فقال لي: لسه بتدوا دروس؟ قلت: وإحنا نقدر نبطل؟ قال: لا، الزمان ليس زمان دروس، خلاص القتل القتل. قلت: حينئذ تكون مهمتنا أن نقول للناس: كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة. قال: خليك في الدروس لحد ما يجوا يقتلوك مرة وانت بتدي درس. قلت: حد طويل، حد يطول انه يموت وهو بيدي درس؟ نعم أيها الأحبة، إن كان القتل قد عم وزاد وانتشر، وإن كان كل من يقدر على إنسان فإنه يقتله، تحين الموعظة للمؤمنين: موتوا على نية، اتخذ نية تلقى الله عليها. إن حذيفة رضي الله عنه وأرضاه أمين سر رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. فقلت يوما: يا رسول الله، إنا كنا في جاهلية وشر، فأتانا الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم، وفيه دخن. قال: وما دخنه؟ قال: قوم يهتدون بغير هدي ويستنون بغير سنة تعرف منهم وتنكر. قلت: فهل بعد هذا الخير الذي فيه دخن من شر؟ قال: نعم، دعاة على أبواب جهنم. من دعا من أجابهم إليها قذفوه فيها. قال: صفهم لنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا، لهم قلوب شياطين في جثمان إنس. قال: فما تأمرني يا رسول الله؟ قال: الزم جماعة المسلمين وإمامهم. قال: فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال: فدع الفرق جميعا ولو أن تعض بأصل شجرة فتموت وأنت عاض عليه. ما تتقطعش من الشجرة، مت وأنت متصل بهذه الشجرة. يا أحبابي، إن المؤمن يعيش هذه الحياة وهو يعلم أنه سيصير إلى ربه يوما ما. لذا فإننا نفكر في نية نموت عليها. قال رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم عن هذا الزمان: يهلكون مهلكا واحدا ويصدرون مصادر شتى يبعثهم الله على نيتهم. في زمان القنابل في الحواري والشوارع، في زمان حبل مشدود في الطريق، يا جماعة في ايه؟ لا ما تعديش اصل في قنبلة. في زمان القتل بالحرق والدفاع عن القتل بالحرق او التعاطف مع القتل بالحرق، انني كرهت الدنيا، كرهت الدنيا والتمس من ربي نية القاه عليها. عزيزي، اتخذ نية، ابحث عن نية تمت عليها. ثم الوصف الدقيق الذي قاله رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أجده لازم الإشارة والبيان في هذه الساعات التي نعيشها. لهم قلوب شياطين في جثمان إنس. ياه، من الناس من يحيون بأبدان بشر وبين جنبيهم مضغة ليست آدمية، مضغة شيطان، قلب شيطان. ما هذا؟ ما هذا الوصف؟ إنني ذكرت قصة أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه لما ائتمنه رسول الله صلى الله عليه وسلم على الصدقة، وكان يرى من يحسو منها ويسرق منها، فإذا أمسكه قال: إن لي عيالا فدعني. فلما تكرر ذلك 3 مرات وهو يحكي لرسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك الذي يجيء ليسرق من الصدقة، فيقول له رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم: كذبك وسيعود، كذبك وسيعود. في المرة 3 قال له: لآخذنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: دعني وأبثك خبرا. فأسره بأن آية الكرسي من قرأها حين يأوي إلى فراشه لا يقربه شيطان حتى يصبح. ورجع أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: صدقك وهو كذوب، أتدري يا أبا هريرة من الذي يكلمك منذ 3؟ ذاك شيطان. تصور إننا سنكتشف في الآخرة أن كثيرا من الناس لم يكونوا أناسا، كانوا شياطين. إننا سنكتشف في الآخرة أن كثيرا ممن كنا نحسبهم أناسا لم يكونوا بشرا، وإنما هم شياطين في جثمان إنس.

هل أنت شيطان؟ هل قلبك قلب شيطان؟ قال الله جل جلاله: وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا إنا معكم، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. في ناس شياطين، هل أنت منهم؟ قال الله جل جلاله: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض، يوحي بعضهم إلى بعض. في ناس بتوحي للشياطين، في شياطين بتقعد تلامذة بين إيدين إنسان تتعلم منه. قال الله جل جلاله: قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا. استهوته الشياطين. قال الله جل جلاله: وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم. قال الله جل جلاله: ألم تر أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا. قال الله جل جلاله: وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. قال الله جل جلاله: قل هل أنبئكم على من تنزل الشياطين؟ تنزل على كل أفاك أثيم. إن هذه الأوصاف التي ذكرتها لكم أوصاف شيطانية. هل في حياتك إنسان يتصف بهذه الصفة أو ببعضها؟ إنها مأساة قلوب الشياطين. اسمع أفعال الشيطان وانظر في أفعالك وأفعال من حولك لتحذرها وتتقيها. قال الله جل جلاله: الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم. علامة من قلبه قلب شيطان أنه يعدك الفقر، أنه يخوفك أن تتقي الله وتطيع الله بالفقر. عايزين ناكل عيش، عايزين ناكل عيش، عايزين نعيش زي الناس اللي عايشة. الحياء بيجيب الفقر. لو لبست النقاب مش هتتزوجي، لو أعفيت لحيتك مش هتلاقي شغل. إذا قفلت المحل ورحت تصلي الزبون هيهرب. الشيطان يعدكم الفقر. عندك في حياتك في قائمة تليفونك صديق يعدك الفقر، يقول لك: لا لا لا لا لا لا، اوعى اوعى تشيل فلوسك من الربا وتحطها في مصرف اسلامي ولا في بنك اسلامي، اوعى تشيل فلوسك من الربا هيجيلك الفقر، هتعيش منين؟ الشيطان يعدكم فقر. ابعد عن الصاحب ده، احذفي الصديقة دي من صديقاتك اللي بتقولك لازم تكوني متكلمة مع الرجالة لحسن مش هتتزوجي. احذف الصديق ده من اصدقائك اللي بيقولك لازم تعيش في بلاد الكفر عشان تعرف تلاقي تاكل، ويغضك ويغض طرفك عن قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا بريء ممن عاش بين ظهراني المشركين. اهرب، ده شيطان. اللي بيعدك الفقر ده شيطان. الله يعدكم مغفرة منه وفضلا. نفسي أشرح لك يعني إيه فضل ربنا اللي بيوعده لك. شرح فضل ربنا ده عايز مكان ما ينفعش في استوديو، ولا ينفع في بيت ولا ينفع في مسجد. ده انا لازم انا وانت نبقى واقفين على بحر. ان شاء الله ان شاء الله اوري لك المنظر ده قريبا. ان فضل ربنا ده زي ما تجيب كوبايه كده، كوبايه، وتجيب ازازه لترين ثلاثه، وتصب الكوبايه دي، عارف لو الكوبايه اتملت دي الكفايه، عارف لو كملت تصب اللي هيدلدق من الكوبايه ده اسمه الفضل. اسمه ايه؟ الفضل، الزياده. الله يعيدك فضلا، اطمع في فضل ربنا. كاننا قعدنا نصب نصب نصب نصب في الكوبايه لحد ما غرقناها، لحد ما غرقت. هو ده فضل ربنا عليك، وهو ده الفضل اللي المفروض تطمع فيه. انت غرقان في خير ربنا اكتر من حاجتك واكتر من كفايتك بكتير. وكان فضل الله عليك عظيما، وبشر المؤمنين بان لهم من الله فضلا كبيرا كبيرا. اوعى تخاف من الفقر وبسرعه يهجم عليك فقيه، ويا ويلنا من الفقهاء الذين لا يخشون الله، ويا ويلنا من واعظ لا يخشى الله، ويا ويلنا من محدث لا يخشى الله. يا ويلنا، يا ويلنا من فقيه لا يخشى الله، يا ويلنا من كلمة حلال وحلال وحلال، يا ويلنا من كلمة ضرورة، يا ويلنا من كلمة رخصة، يا ويلنا من كلمة. إن الله يحب أن تؤتى رخصه، رخصه يا ناس وليس الحرام، يحب أن تؤتى رخصه وليس الحرام. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما، ما لم يكن إثما. لهذا لا تسارع في الوقوع في الحرام، وإنما اجعل شعارك الذي تتصدى به لشياطين الإنس الذين لهم جثمان إنس وقلوب شياطين. ومن يتق الله يجعل له مخرجا. تحب الحساب؟ ومن يتق الله يجعل له مخرجا. ها، سمي أنهي واحد وأنهي اثنين؟ ومن يتق الله نمرة اثنين ولا نمرة واحد؟ والمخرج نمرة واحد ولا نمرة اثنين؟ بس كده. ومن يتق الله يجعل له مخرجا، نتيجة محققة، نتيجة متحققة. بل والله يا أحبة، كل الذين تركوا شيئا لله وعوضهم الله خيرا منه يجدون لذة هذا الخير في لحظة إيثار الله على ما سواه. إننا بصدد الكلام عن ابحث عن نية تموت عليها، وأحكي لكم أن عتبة بن الغلام رأى الحسن رحمه الله تعالى وهو يموت. الحسن الإمام الصالح، الحسن البصري عليه رحمة الله، رآه وهو يموت يقهقه، بيضحك بيضحك، بيقهقه من الضحك، حيفطس من الضحك وهو بيموت. قال عتبة: وما رأيته تبسم قط، ده أنا عمري ما شفته بيتبسم، جاي وهو بيموت يقهقه. عارفين كان بيقهقه ليه؟ أقول لكم بعد الفاصل. أترككم إلى فاصل لتصلوا وتسلموا على سيدنا رسول الله حتى نلتقي، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سنعود، عدنا. أهلا بكم، وطيب الله أوقاتكم بذكره جل جلاله. في هذه الحلقة من روائع ابن القيم أستعصم أنا وأنتم بالله جل جلاله من شياطين في جثمان إنس. من لهم قلوب شياطين في جثمان إنس. إن الهول الرهيب وبشاعة الشيطان اختفت، وظهرت وجوه إنسية وظهرت ألسنة إنسية، لكن القلوب المخبأة وراء هذه الأجساد قلوب شيطانية مريدة. من أوصافها كما ذكرت لك يعيدكم الفقر، ومن أوصافها قال الله جل جلاله: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. ما تخافش، اللي بيخوفوك دول، المرجفون دول، اللي بيهددوك دول شياطين، ما تصدقهمش. يخوف أولياءه صحابه، الشيطان ما يقدرش يخوف إلا أصحابه. علشان كده أنا عايزك تبقى شجاع، شجاع وقوي. بيقولوا تعريف الشجاعة ألا تبالي بالعواقب، إنك ما تفكرش هيحصل إيه. الشجاع هو الذي عرف أن وجه الله يكفيه، عرف أن كفاية الله وأن الله حسيبه جل جلاله، عرف أن كفاية الله هي غايته. حينها لا تبالي بالناس، لا تخشى على رزقك، لا تخاف من بطش أحد، إن عمرك لن يزيد وإن عافيتك لن تنقص إلا بإذن الله. سجن ظالم وليا فتركه سنين في السجن، ثم أتى به ليعيره فقال: كيف وجدت السجن؟ قال: والله ما نقص من بلاء يوم إلا دنا حسابك يوم حتى يجمعنا الله في يوم. حتى لو ابتليت كل يوم بلاءك بينقص يوم، ما تخافش. ده اللي يخاف اللي امهل ربنا بينقص منه يوم وله يوم يقابل فيه ربنا، هو ده اللي يخاف، مش انت. اللي يخاف اللي بيبعد عن ربنا سبحانه وتعالى. انما ذلكم الشيطان يخوف اولياءه. قول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. انت مش خايف ولا حاجه، انت بطل، انت جريء. واجه الجبن باستشعار معية الله، والا تفكر في العواقب، ان الرزق بيد الله، انني انا وانت نسير على خط مكتوب من قبل خلق السماوات والارض بخمسمائة عام، بخمسين ألف سنة. من قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة كل خطوة تخطوها هذا الأثر مكتوب في الكتاب عند رب العالمين. كذلك من أوصاف الشيطان الرجيم أنه مستفز. تعرف واحد صاحبك بتقابل حد في الطريق يستفزك؟ اوعى حد يستفزك تقع. ليه خطبة ارجو ان تبحث عنها اسمها الغيظ، هي ضمن سلسلة خطب اسمها مناطق في المحن. في منطقة من مناطق المحن اسمها الغيظ، ان يستفزك الشيطان الرجيم. قال الله جل جلاله: ألم ترى أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا. تؤزهم تستفزهم، تستفز هؤلاء الناس، يعني تجعلهم يقعون في المعاصي استفزازا، تجعلهم يعظمون انتقامهم من المؤمنين. اللهم أدم علينا الإيمان يا رب. إذا وقعت فريسة لاستفزاز إنسان فقل: سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا: سلاما سلاما. ادي التحية للجاهل واهرب منه. وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا: سلامة. شفت الكلمة الجميلة؟ سلامة. طب ازاي يبقى بيجهل علي أقول سلام؟ علشان تنجو، لأنه شيطان، لأنه هو هيستفزك تقع في الغلط ويمشي، وتقابل ربنا بغلط عمرك ما كنت هتغلطه إلا بسبب الاستفزاز ده. خليك موحد، خليك ضعيف لله، أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. كذلك من أوصاف الشيطان الرجيم أنه يوقعك فريسة للابتزاز. قال الله جل جلاله: إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم إن الله غفور رحيم. هي شبيهة بقول ربنا جل جلاله: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. إن الذنب فعلا يورث الذنب. قالوا علامة الذنب الوقوع في الذنب بعده، وعلامة قبول الحسنة أن توفق للحسنة بعدها. فعلا جزاء سيئة سيئة. يقال إن علبة الدخان التي في جيبك فيها 10 سيجارات، هذه العلبة هذه 10 سيجارات عقوبة على السيجارة التي في فمك. أنت تعاقب بأنك ستدخن مرة أخرى على هذه السيجارة. أما إذا تبت إلى الله وقبل توبتك يصرف عنك ذلك. اسمعني يا صديقي، لأنني عشت هذه التجربة مع كثير من الذين نربيهم في الطريق إلى الله من الإخوة والأحباب. أخ من الإخوة الذين نربيهم يقول: أنا مشكلتي أنني يخطر ببالي الذنب من حين إلى حين، من حين إلى حين أفكر في الذنب. أخت تقول: إنني يخطر ببالي الذنب، يخطر ببالي التبرج كثيرا، هي محجبة ولكن يخطر ببالها أن تكون متبرجة، يخطر ببالها ذلك. أقول: انتبه، هذا في منتهى الخطورة، هذا الخاطر خطر جدا، احترز منه. لأن علامة قبول التوبة ليس أن تفكر في الوقوع في الذنب مرة أخرى، بل هذه من علل التوبة، التفكير في الذنب وتذكر حلاوة مواقعته. وإنما أمارة التوبة والله من ألذ علامات التوبة، ألذ إحساس يشعر به تائب أنه ليس فقط لا يخطر بباله المعصية، بل إذا مر بعاص يقع في المعصية يقول: يا أنا لا أدري كيف يعيش هؤلاء الناس بهذه المعصية، يا ده شيء قبيح جدا، أنا مش متصور إزاي واحد يحط في بقه نار ويحط في بقه دخان، ده شيء قبيح، ده شيء مقزز، ده شيء يقتل، ده شيء يخنق. نقول له: يا راجل انت ناسي، انت كنت بتدخن. تقول: انا مش عارفة ازاي اللي بينزلوا الشارع دول ازاي مش مكسوفة وشعرها باين. اقول لها: انت نسيتي ده شهادة الثانوية العامة بتاعتك فيها صورتك ورقبتك باينة. هي دي لذة التوبة، ان الانسان التائب لما يشوف العاصي ما يتصورش انه ممكن يقع في المعصية دي، يقول الناس دي ازاي عايشين من غير صلاة. قلوب الشياطين تذكرك بالمعصية من حين الى حين ثم تستزلك بها، يقول لك: انت تعمل علينا الشيخ، احنا عارفينك كويس. يستزلك بالمعصية القديمة لتقع في الجديدة. اقول لكل مبتزة تمردي، لكل من وقعت في خطأ وأذنبت ذنبا ثم يبتزها الذي وقع معها في الذنب بصورة أو بمكالمة أو بتسجيل أو بأو أو أو، انهضي، تشجعي، هذا شيطان يستزلك بذنب ليوقعك في ذنب. لا، الله غفور، الله رحيم، إنني أريدك أن تعتبري أن هذا الابتزاز تمحيص لإخلاصك، وأن مشكلة الفضيحة أن يعرف الناس بمشكلتك الأولى فرصة لإخلاصك، لتكون توبتك ابتغاء وجه الله وحده لا شريك له، ولا تبالي ماذا سيقول الناس. وإن تداركك الآن من هذا المبتز أرحم مما ستقعين فيه من المزيد. الابتزاز حيلة شيطانية من قلوب شيطانية تستزل ببعض ما كسبت لتوقعك في ذنب جديد. نرجع إلى الإمام الحسن، وكيف وهو يموت خطر بباله شيء أضحكه، لا يدري عتبة بن الغلام، قال: رأيت الحسن وهو يموت يضحك ويقهقه، وأنا ما رأيته تبسم قبل ذلك قط. فقلت: ما يضحكك يا أبا سعيد؟ فسكت من شدة الذي يجد. ثم رأيته في المنام فقلت: يا أبا سعيد، ما الذي أضحكك؟ فقال: ضحكت لما سمعت النداء الذي نودي به ملك الموت، قيل له: شدد عليه فإنه قد بقي عليه شيء يسير. فضحكت لذلك. قلت: يا أبا سعيد، وما ذلك الذنب؟ فسكت ولم يجبني. الإمام ابن الجوزي عليه رحمة الله يقول تعليقا عن هذه القصة: وأسفا، هذا حال الحسن، وما عرفنا عنه إلا الحسن، فكيف يكون حالنا إذن مع ما لنا من المحن؟ ابن القيم عليه رحمة الله يحكي عن هؤلاء الذين قلوبهم قلوب شياطين، ضعفت أبصار بصائرهم عن احتمال ما في الصيب من بروق أنواره وضياء معانيه، وعجزت أسماعهم عن تلقي رعود وعوده وأوامره ونواهيه، فقاموا عند ذلك حيارى في وادي التيه، لهم علامات يعرفون بها مبينة في السنة والقرآن، بادية لمن تدبرها من أهل بصائر الإيمان، قام بهم والله الرياء، وهو أقبح مقام قامه إنسان، وقعد بهم الكسل عما أمروا به من أوامر الرحمن، فأصبح الإخلاص عندهم ثقيلا، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى، يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. أحبتي في الله، مضى الوقت مع كلام ابن القيم عليه رحمة الله ومع أوصاف الذين قلوبهم قلوب شياطين في جثمان إنس، وقد ذكرت لكم هذه الأوصاف لقلوب الشياطين لنخرج بفائدة عظيمة من حديث حذيفة الذي قال في خاتمته رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولو أن تعض بأصل شجرة فتموت وأنت عاض عليها. وذكرت لكم خاتمة الحسن الذي عاش طيبا ومع ذلك شدد عليه عند موته. فاعملوا لهذه الساعة، ابحث عن نية تموت عليها، ابحث عن حال لتموت عليه، خذ قرار الالتزام. إنني أعدكم إن شاء الله بعد أسبوعين بمشيئة الله بحلقة عنوانها قررت ألتزم. شاركوني إعداد هذه الحلقة، من كان منكم ملتزما، يعني ملتحية ملتحي أو منتقبة أو يقيم الصلاة لوقتها ويصل الرحم وظاهره ظاهر الدين، أرسلوا لي قصة التزامكم وكيف قلت قررت ألتزم. أرسلي لي قصة التزامك وكيف قلت قررت ألتزم. وأنت يا صديقي الذي تحب الدين وتتذبذب، أرسل لي، لماذا أنت محجم عن هذه الخطوة، خطوة أن تعيش كل حياتك لله جل جلاله؟ أرسل لي هذه الفكرة، أرسل لي لماذا تتردد عن الإقدام على التوبة من الذنب الذي أنت عليه مصر، أرسل لي لماذا أنت متشبث بالحرام وأنت تعلم أنه حرام. مضى الكلام، مضى الوقت يا ابن قيم الجوزية مع كلامك العذب وفهومك الزكية.